أعمل إيه؟ الظاهر إن أيام الحكايات الجميلة والنوم الحلو العميق اللي مرتاح خلاص ما عادتش، خلصت. إيه الحزن اللي في صوتك ده يا أخويا؟ قلقتني عليك، فعلا زمان الراحة والنوم الهادي انتهى خلاص؟ بتتكلم جد؟ أيوة للأسف. تصور يا شاه زمان لما كانت بتحكي لي وهي صحية وواعية، كانت الحواديث مسلية ولطيفة. كنت بروح في النوم نوم هادي عميق، أقوم الصبح فايق ورايق ومبسوط. ودلوقتي إيه اللي حصل؟ ما هي بتحكي برضو. بتحكي وهي نايمة، اتقلب حالها وقلبت حالي معاها. الحكايات بقت مش مسلية، حكايات غريبة مقلقة، أسمعها وأقعد صاحي لحد الصبح. طيب مفيش دواء عند الحكمة للحكاية دي؟ للأسف مفيش، وهنفضل كده، هي تنام وتحكي وأنا أسهر وأسمع وأقلق. لكن يا مولاي، ما تاخدش في بالك يا شاه زمان، عاوزك تفرح بعروستك وتتبسط، وانا هاجي ازورك بعد شهرين. العناب السائع يا مولاي. مولاتي شهرزاد جايه. يا اهلا اهلا بمولاي واخو مولاي وزوج اختي باذن الله. اهلا مولاتي شهرزاد، اتفضلي اقعدي معانا شويه. دنيا زاد اختي كانت عندي من شويه و هي ساعه كام؟ قربنا على نص الليل. انا اقول النوم كابس عليا كده ليه؟ انا هقوم انام. يلا بينا. يلا لسه بدري يا مولاي، انا عايز اقعد معاكم شويه. بكره الصبح باذن الله. وانا عاوز مولاتي في كلام كتير. ايه يا شاه زمان، ايه يا اخويا يا حبيبي؟ ايوه افتكرت، انا كمان هصحى بدري شويه. ايوه بس انا ما عنديش نوم، وبعدين عايز اقعد معاكم شويه. ما ينفعش، لازم تنامي دلوقتي، تاخدي الدواء وتنامي عشان بعد ساعتين يبدأ النوم العميق. وش معنى بعد ساعتين؟ يعني عادي، هو كده الطبيب بختار قال لي كده. يلا تصبحوا على خير. مسرور القهوة. من عينين مسرور الاثنين. بلغني. أيوة استني ياكت شوية، وانت كنت عاوزة تسهري ما عندكش نوم. سعيد بالرأي الرشيد أن الملك طهمان بعد ما غضب أشد الغضب، وصار لما تحدت الأميرة فاتنة كل ملوك الجان، واتخذت للحرب قرار اللي حيعرض المملكة والناس والرعية للدمار، زاد المرض عليه ونهار، ورفض يكلمها طول النهار. مولاي لسه غضبان عليا وزعلان مني. فرندان امر مولاي. هات المروحة دي على اليمين شوية. ايوه كده. لا يا بنتي، انا عمري ما غضب عليكي، عمري ما غضب منك، انا غضبت عشانك. الظاهر ان طول العمر زي ما بيقرب الواحد من الحكمة بيقربوا ساعة الغضب من الجنون. اللي زعلني اني كنت سعيد قوي بعلمك وحكمتك ورجاحت عقلك، وفجأة يا فتنة لما اصدرت اوامرك باعلان الحرب لقيت طعنة خنجر دخلت قلبي. كان املي ان علمك وحكمتك هيخلوك تسعيد الناس قبل ما تسعيد نفسك، وترضي الناس قبل ما ترضي رغباتك، وتنتقم من أعدائك وتتعيش شعبك. يا مولاي ووالدي، ما هم اللي بدأوا بالتحدي، وانا وريتك وثقت المؤامرة اللي ختمين عليها بالشمع الأحمر وناويين ينفذوها ويهدموا ملكي ويعتقلوني بعد ما تفوتني وتفارقني. لو جلالتك مكاني مش كنت هتعمل كده؟ لو كانوا عملوا معايا كده زمان كنت هعمل زي ما انت ناوية تعملي، لكن انت امرأة احساسك رهيف، قلبك كله رحمة وإنسانية، كان اولى بك يا فاتنة انك تجنبي شعبك الاهوال وترحمي رعيتك من الدمار، وبدل ما تقولي للوزراء اوامر التحدي اللي هتفتح عليهم وعلى الشعب نار جهنم، كنت فكرت في وسيلة تانية تحمي بيها شعبك، أو حتى تطلب المشورة من وزيرك ورجال الدولة اللي مشي من قدامك مقهورين. هو الوزير ورجال الدولة مش موافقين على إعلان التحدي اللي طلبت تبليغه لممالك البر والبحر والجو؟ لا طبعا، ما هم حاولوا يتكلموا ويقولوا رأيهم، منعتيهم وطلعوا من قاع ديوانك بيبرطموا. ومولاي عارف كانوا بيقولوا ايه؟ انت نسيتي ان ربنا من علي موهبة السمع الجبارة اللي اقدر افسر بها الهمهامة والهمس والبرطمة. وقالوا ايه يا والدي؟ مش مهم قالوا ايه، المهم انهم شافوك بتاخدي قرار حرب جبار من غير ما تشوريهم ولا تعملي حسابهم ولا تاخدي في اعتبارك تقديرهم هم لنتائج الحرب اللي ممكن تسبب لهم ولشعبك البؤس والحزن والخراب ويضيع السلام والامان اللي هم عايشين فيه دلوقتي. وما تكلموش ليه يا مولاي؟ لما حاولوا يتكلموا ويقولوا رايهم غضبتي وشاورت لهم، اتخرصوا وسكتوا وقطعوا غصب عنهم، وللاسف بصولي لاني ماليش كلمه ولا امر، وبكره ولا بعده مش هيبقى لي موت، وكلمتي لو اتسمعت النهارده ممكن بكره تتلغي. ما طلبوش مني المساعده لاننا فاتنه الماضي، لكن خافوا منك انت لانك انت المستقبل. وده اللي مزعلك مني يا والدي. هسالك سؤال، ليه ملوك الجان بيدبروا لنا مؤامره وناويين لنا على حرب بعدنا مرحله؟ وليه انت هترد على مؤامرتهم باشعال فتيل الحرب فورا؟ الاجابه انهم بيحبوكي وبيتنافسوا عليكي وانت رافضه. مظبوط مظبوط يا والدي. ايه هم الرعيه في حاجه زي دي؟ ايه همهم في انك تحبي ولا تكرهي ولا تعشقي ولا ترفضي؟ سعاده الرعيه عمرها يا بنتي ما ارتبطت بسعادتنا، وبؤس الرعية عمره ما ارتبط ببؤسنا ولا حزننا. ازاي يا والدي وكلنا جان عايشين في مملكة واحدة ملوك ورعية؟ تمام، لكن سعادة الرعية والشعوب وحزنهم ومكسبهم وخسارتهم لها قوانين، وسعادتنا احنا وحزننا ومكسبنا وخسارتنا لها قوانين تانية. وايه الفرق يا مولاي يا والدي؟ شوفي نفسك، كل همك ازاي تضحي برعيتك عشان عواطفك وأغراضك ورغبتك في الانتقام، إزاي ترميهم في حرب بيدبرها عشائك وانت بتدبريها لعشائك، كل همك إزاي تولعي بيهم نار ما تشبعش مهما رميت رعيتك جواها حطب يولعها. للأسف زيك زي غيرك من ملوك كلكم بتضحوا بالشعوب في سبيل نفسكم، وده مش عادل ولا حق يا فاتنة. لكن يا والدي انت علمتني يعني ايه الحكم العادل، وانا كمان قلت ايه؟ العلم بتستخدميه عشان ترضي اهوائك وتنتصري على خطابك اللي بقوا اعدائك. انا جربت الملك والجاه وعارف ان كلمة الحق والنصيحة بتبقى تقيلة على نفوس الملوك، للأسف لأننا تعودنا ندي أوامر وما ناخدش أوامر. إحنا اللي نمنع محدش يمنعنا، إحنا اللي نطاع وما نطعش. يعني يا والدي يعني سنين طويلة اتعودنا على كل ده لغاية ما بقى قانون الملوك هو الاستبداد. وفضل الملك طهمان يكلم الأميرة فاتنة ويديها خلاصة خبرته وحكمة الزمان، ويحاول يفهمها ان الشعوب والرعية مسؤولية في رقبتها مش عبيد في خدمتها. وظل هذا الحوار حتى لاح الفجر وقرب النهار. اوه تصدقي بالله شهرزاد، الديك بتاعي ده هاكلهولك على الغدا بكره محشي رز. مولاي ماشي يا اختي، لغايه ما بقى قانون الملوك هو الاستبداد وعامله لي نايمه. قال طب خلي عندك دم، ده انا لسه مجوز اختك لاخويا ملك بلاد دنكار. مسرور عينين مسرور الاثنين. صح صح صح صح كده، اعملي كوبايه ليمونات اروق دمي. بسرعة. حاضر حاضر. من عينين مسرور الاثنين. كلمة الحق تقيلة على نفوس الملوك. أوكي يا روحي، احنا اللي نطاع وما نطاعش. طبعا، وابقى ملك ازاي ان شاء الله؟ انا اللي امر والرعية تطيع غصب عنك، وانا ابوك الوزير بهرام. الا منات يا مولاي، اتفضل روق دمك. وادي قاعدة. ايه بقى اللي عكر دمك يا مولاي؟ الهانم بسلامتها. مولاتي شهرزاد؟ اه مولاتك. يا بختك يا مسرور، ما اتجوزتش بعد مراتك ما ماتت. وهو كان في واحده ترضى بسياف قتل 1000 بنت يوم صباحيتها. ما بلاش السيره الزفت دي على الصبح. اسف اسف، حقك عليا يا مولاي. وهي مولاتي بس ضايقت مولاي في حاجه الليله دي؟ ايه اشمعنى الليله دي يعني؟ مش جلتك بتروح لها كل ليله بعد نص الليل بساعتين بالظبط، وترجع قبل الفجر تنام؟ حصل ايه الليله دي يعني؟ انت عارف؟ طبعا كلنا عارفين. كلكم؟ كلكم مين يعني؟